قال المصنف رحمه الله تعالى الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق. هذه مسألة أكثر المؤلف من الخوض فيها، وخالف في ذلك كثيرا من الفقهاء، فإن الفقهاء عادة ما يجعلون الأساس هو الاختلاف في القدر، ثم بعد ذلك يردون إليه غيره، لكنه ذكر الوقت وذكر الجنس وذكر أيضا أمر الرابع. قال: واختلافهم لا يخلو أن يكون في القبض أو في القدر أو في الجنس أو في الوقت. القبض يعني قد تقول قبضت، قد يقول الزوج قبضت المهر، ربما هي تنكر ذلك، فما الحكم بهذه المسألة؟ أنتم ترون أن المؤلف بدأ بالقبض، لكنه عندما دخل في التفصيل عاد فبدأ بالقدر. لماذا؟ لأن القدر هو الذي يعول عليه العلماء في كتبهم ويذكرون ويدرجون تحته هذه المسائل. أو في القدر ما مقداره؟ هل هو ألفان، مئة، مئتان؟ هناك خلاف، قد يقول الزوج إن القدر كذا والمرأة كذا. أو في الجنس، أو في الجنس أيضا ما جنسه؟ هل هو مثلا حيوان أو هو مثلا نبات؟ هل هو مثلا من أنواع الأقمشة إلى غير ذلك؟ يختلفون فيه. وإن كان أيضا من هذا النوع فما جنسه أيضا؟ قد تحدد العين لكنه يختلف في الجنس. أو في الوقت كذلك، الوقت أيضا متى يقدم؟ هل هو يقدم حالا كما مر بنا، أو هو مؤجل، أو بعضه مقدم وبعضه مؤخر؟ كل ذلك قد يقع فيه. لكن لننظر أيها الإخوة وأكرر أن الخلاف هنا في المسمى لا تأثير له على العقد. قال: أو في الوقت أعني وقت الوجوب. قال: فأما إذا اختلفا في القدر. رجع إلى القدر لأنه هو المسألة الكبرى وهي الأصل في هذا المقام، فرجع فاعتبر هي الأولى، ولذلك سترون أنه سيطيل نفسه في بحثها ويدقق فيها ويعالجها معالجة عقلية، بينما سيشير إشارات خفيفة إلى بقية المسائل التي ذكرها. قال: فأما إذا اختلفا في القدر فقالت المرأة مثلا. أولا أيها الإخوة لننظر، إذا حصل خلاف في القدر ووجدت بينة رفعت ذلك الخلاف، كأن يكون شاهد حاضر يسمع ما حصل بينهم، اتفق على تحديده، فكان الحاضر يقول: نعم قد اتفقتم على كذا، وهو ثقة فيؤخذ بقوله. إذن الخلاف متى يحصل؟ في حالة عدم وجود بينة، ولا يدرى هل الحق مع الزوج أو مع الزوجة. ولكن هناك موازين وضعها العلماء، هناك ضوابط وضعها العلماء، أحيانا تكون الشبهة في جانب الزوجة وأحيانا تكون في جانب الزوج، فإذا وجد أن الأقرب إلى الواقع إنما هو الزوج أخذ بقوله، وإن وجد أن الزوجة هي الأقرب إلى الواقع أخذ بزوجها. فالمعتبر في ذلك قول الزوجة متى؟ إذا كان ما تطلبه يعادل مهر المثل، يعني إذا طلبت قدرا محددا ووجدنا أنه يساوي مهر المثل، إذن قول المرأة هنا معتبر. ولو كانت الزوج تطلب مالا كثيرا والزوج يطلب مهر والزوج يدعي مهر المثل، فالقول هنا إنما هو قول الزوج. إذن يعتبر قول الزوجة في حالتين: إذا ادعت مهر المثل أو دونه. فهي إذا ادعت مهر المثل فهي لم تتجاوز الحد، إذن قولها يتفق مع الواقع والمعروف والعرف. وإن طلبت دون ذلك فهذا أيضا اقتناع وتنازل منه، فقولها معتبر. وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر منه، لأن الزيادة ستكون عليه، فقوله هو المعتبر في هذا المقام، فقوله هو المعتبر في هذا المقام. وهذا بإجمال هو مذهب الحنفية والحنابلة، وكثيرا ما لاحظتم تقارب بين الحنفية والحنابلة في مسائل، يعني في مسائل الصداق. أما الشافعية فيرون أنه يرجع في ذلك إلى التحالف فيتحالفان، فإن نكل أحدهما أخذ بقول الحالف، لأن هذا أقسم يمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول واليمين على من أنكر، وهذا قد حلف فيؤخذ بقول وذاك قد نكل امتنع عن اليمين، وإن تحالف معا فلا ميزة لأحدهما على الآخر، فيرجع إلى مهر المثل. قال فأما إذا اختلف في القدر فقالت المرأة مثلا ب200 وقال الزوج ب100، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. نعم صدق المؤلف، هو اختلاف كثير، لكن الزبدة والخلاصة ما ذكرت لكم. فقال مالك إنه إن كان الاختلاف قبل الدخول وأتى الزوج بما يشبه والمرأة بما يشبه أنهما يتحالفان ويتفاسقان، يعني إذا كان قبل ماذا العقد ثم حصل الخلاف، فمالك عنده اعتبار الشبهة، يعني من كانت شبهته أقوى، يعني عنده شبهة تدعم قوله ولذلك سماه شبها، فهذا يقدم قوله. قال وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف، معنى نكل الآخر أبى أن يحلف. وليس أيها الإخوة معنى هذا أنه في باب الدعاوى والبينات أنه دائما يكون الحق مع الحالف، لا، فكم من أناس يحلفون بالله أيمان مغلظة وهم كاذبون، والله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي على ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر. بعض الناس يعطيه الله قوة في الحجة وبيانا وفصاحة وقدرة على التأثير، وكما قيل عن البعض أنه يستطيع أن يقيم من هذه الساري أنها من ذهب، لا أنها هذا الذي يذكر عنه في الباطل، لكنه قوي الحجة، وهذا نسبوه عن الإمام أبي حنيفة. فبعض الناس تكون عارضته قوية، حجته أيضا مؤثرة، عنده قدرة على استجماع الأدلة واستحضارها. هذا أيضا إن كان سعيه إلى الحق فهذا أمر محمود، وإن كان يسعى إلى إقامة الباطل مقام الحق فما أسوأ ذلك، فهو يلبس الحق بالباطل. إذن هنا ولعل أحدكم يقول عليه الصلاة والسلام ألحن يعني أقوى بحجته من الآخر، انظروا فأقضي على نحو مما أسمع. وبهذا يتبين أيها الإخوة أن القاضي عندما يحكم بقضية فإنما يحكم بها على ضوء ما يظهر له من الأدلة والقرائن، وليس معنى ذلك كما يظن البعض أن الإنسان لو طالب غيره بحق ويعلم أن المطالبة باطلة، ولكنه ربما أحضر شهودا، وهؤلاء الشهود قد يكونون شهود زور، وحكم له بالحق، فإن القاضي لا يحل له ذلك. ولذلك قال الرسول فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فليأخذه أو فليدعه. الآن أصبح الحق في الظاهر له، فإن شاء فليأخذ وإن شاء فليدعه، لكن انظروا إلى خاتمة المطاف، فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعه. فهل يرضى مسلم أن يأخذ قطعة من نار يكوى بها يوم القيامة؟ هذا ما قد يحصل، فكم من أناس يدعون أمورا ليست لهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ثم وضع لنا عليه الصلاة والسلام القاعدة الثابتة في ذلك، ولكن اليمين على المدعي ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه رواية البيهقي وفي الصحيحين واليمين على المدعى عليه. إذن هذه مقاييس أصول وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر المؤمنين منها. ولكن قد يوجد من بين المسلمين من هو ضعيف النفس، ولذلك يقول تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن ليس معنى هذا أيها الإخوة أن الذي يحلف يكون الحق معه وأن الذي ينكر. بعض الناس لا يريد أن يحلف تورعا، يقول لماذا، وليأكل هذا الأمر وليأخذ هذا المال، لماذا أنا سأجده عند الله، سأجده مدخرا لي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ومتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فإن المتقي لله سبحانه وتعالى هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، وخشية الله وتقوى ينبغي دائما أن تظهر في أعمال الإنسان. يعني قد تكون أقوال الإنسان طيبة لكن ينبغي أن ترى مطبقة في أعماله، كما كان سلف هذه الأمة وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سترون كثرة المسائل والخلافات في كتاب الدعاوى والبينات. قال وإن حلف أحدهما والقول قول الحالف. لماذا قول الحالف؟ لأننا نحكم بالظاهر ولسنا مطالبين بأن ماذا نحكم على السرائر، لأننا أصلا لا ندرك ما في السرائر، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن الذي يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور، الذي يعلم السر وأخفى، إنما هو الله سبحانه وتعالى. أما الخلق فلا يعلمون، وأما أنبياء الله ورسله فإنهم يعلمون من الغيب ما يطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه، أما هم لا يملكون شيئا. ولذاك يقول الله تعالى عن نبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فإذا كان هذا محمد بن عبد الله صفوة الخليقة لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، فما بالكم بمن يدعي ذلك من السحرة والكهنة والمشعوذين، هؤلاء الذين خرجوا عن طريق الهداية إلى طريق الغواية. قال وإنك لا جميعا كان بمنزلة ما إذا حلفا جميعا، ومن أتى بما يشبه منهما كان القول قوله، وإن كان الاختلاف بعد الدخول. أولا أيها الإخوة، هذه كلها مبنية على القاعدة المعروفة عند المالكية في البيوع، أنه عند الاختلاف في التقابض ينظر هل كان ذلك، يعني عند الاختلاف في الثمن يرجع إلى التقابض وقبله، فإن كان قبل التقابض فيحصل الفسخ، وإن كان بعد فلا. هذا هو مذهب مالك في هذه المسألة. قال وإن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج. لكن ليس معنى هذا عندما نقول أو يقول المؤلف هذا هو مذهب مالك أن المالكية قد أطبقوا على ذلك، لا، فمن المالكية من خرج على مذهبه، ليس خروج ماذا إبطالا للمذهب أو إنكار الله وتنكرا له، لا، لكن خروج لما رأوا أنه الحق كغيرهم أيضا من الفقهاء. قال وإن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج. أولا أيها الإخوة، الإخوة نبهوا إلى أنه في الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون في المكان القريب على يميننا هنا، يعني الدرس، يعني قالوا هناك أوضح، ويعني كأنه أنسب في نظرهم، فلا مانع. قال وقال الطائفة القول قول الزوج مع يمينه، وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة. ابن أبي ليلى إنما هو من التابعين. وقال الطائفة القول قول الزوجة إلى مهد مثلها، وقول الزوج فيما زاد على مهر مثلها. هذا كله موجود عن الأئمة، وأنا أعطيتكم الخلاصة في أول المسألة، يعني لا داعي أن نكرر. المؤلف يقدم ويؤخر ويكرر بعض المسائل وإلا هي معروفة، أنا أعطيتكم الأصل الذي يبنى عليه. وقال الطائفة الشافعية عندهم التحالف، الحنفية والحنابلة قولهم قريب من هذا، أنه ينظر إلى الأقرب إلى مهر المثل أو الواقع. وقال الطائفة إذا اختلفا تحالفا ورجع إلى مهر المثل. ولم وهكذا أيها الإخوة ترون أنه في هذه المسألة التي بذلت فيها الجهود العظيمة وأنفق العلماء فيها أوقاتا ثمينة وأمضوا ماذا يعني زمنا ليس باليسير، أعملوا أفكارهم وسرحوا عقولهم فيها، ومع ذلك ترون كثرة الخلاف. لماذا؟ لعدم وجود دليل. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما بالنا بتلكم القوانين؟ هذه مسائل يبنيها العلماء على أدلة، وهي بلا شك أقوال بحمد الله بنيت على الحق وقصد بها الوصول إلى الحق، ومع ذلك ترون أنه إذا خالت المسألة من أدلة صريحة، من أدلة من الكتاب والسنة، وقد تكون قد توجد أدلة لكنها غير صريحة، فنجد أن الخلاف. فما بالكم إذا لم تكن أدلة؟ فما هو الشأن في من يرجعون إلى أفكار الناس، إلى حصيلة عقولهم، إلى قوانين قد أكل عليه الزمان توضع اليوم وتستبدل غدا؟ لماذا؟ لأنها من وضع الناس، وعقول الناس محدودة، فمهما أوتي أحدهم من الذكاء ومن الفطنة فإنه لا يستطيع أن يهتدي إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى في عمارة وقيام هذا الكون. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة، لكل منكم لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. ويقول الله تعالى لنبي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن شريعة الله خالدة، فها نحن نرى نماذج يختلف فيها العلماء ويتوسع الخلاف وتتعدد الأقوال وتختلف وجهات النظر. لماذا؟ لأنه لا يوجد في المسألة أدلة ماذا تحسم النزاع، لكن كلها مسائل بحمد الله مجتهد فيها، إن أصاب الإنسان الحق فيها فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، وإن اجتهد وأخطأ وهو من أهل الاجتهاد فإنه يؤجر على اجتهاده لأنه أراد الخير ولا يريد غيره. لكن من يخرج على شريعة الله ويتجاوزها ويأتي بأمور قد وضعها الناس، فإن كان ممن يعتقد أن الحق في هذه القوانين وأنها أولى من شريعة الله أو أنها مساوية لشريعة الله فهذا هو الكفر الصريح، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما من يعتقد أن الحق في شريعة الله وأن شرع الله لا يساويه غيره ومهما كان، ولكنه ربما يأخذ بهذه القوانين إما لضرورة أو لأمر من الأمور، فهذا لا يصل إلى درجة الكفر، وإنما يكون ظالما أو فاسقا. والله سبحانه وتعالى قد قسم هذا القسم إلى أنواع ثلاثة، فلنعرف ذلك أيها الإخوة. شتان بين إنسان يحكم بالقانون ويرى أنه الحق وأنه أولى من حكم علام الغيوب، وبين إنسان يعلم أن الحق إنما هو في شريعة الله، وأنه مهما جاء الناس بأمور فإنهم لن يصلوا إليها ولن يبلغوها، لكنه وقع في هذا الأمر إما لمتابعة أو لضرورة أو لأمر من الأمور، وهو لا يعذر في هذا المقام، لكن لو قدر أن هذا حصل فالحكم على هؤلاء يختلف. والحكم هنا أيها الإخوة حكم عقدي فينبغي للمسلم دائما ألا يطلق كلمة الكفر إلا على ماذا؟ إلا على من يستحق الكفر، ولا ينبغي له أن يسب إلا من يسب ماذا؟ ولا ينبغي للمسلم أن يسب إنسانا بعينه، لا، وإنما إذا لعن فلين على الكافرين عموما. قال: وقال الطائفة إذا اختلفا تحالفا ورجع إلى مهر المثل ولم ترى الفسق كمالك، وهو مذهب الشافعي والثور وجماعة. وقد قيل إنها ترد إلى صداق المثل دون يمين، ما لم يكن صداق المثل أكثر مما ادعت وأقل مما ادعاه. نحن نقول أيها الإخوة في هذه المسألة، يعني نحن نقرب الآراء في هذه، فنقول هذه المسألة حصل فيها خلاف فما هو أقرب إلى الواقع يقدم رأيه، وإن كانت المرأة تقول ما حدد لي كذا وهو يساوي مهر المثل مثيلاتها أو ينقص عنه، فقولها مقدم فيها. وإن كان قول الزوج هو الذي يلتقي مع مهر المثل أو أيضا يزيد عنه، وهذه الزيادة هي عليه ليست عليها، وهي تدعي أمرا كثيرا، فلا يلتفت إلى قولها. ومن العلماء من قال بالتحالف، لماذا؟ لرفع الإشكال ورفع الخلاف في هذا، وعلى قاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: واختلافهم مبني على اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى دائما أن القاضي أو المفتي في مثل هذه الأمور دائما ينظر إلى القرائن، فهو إذا أراد أن يقضي في قضية من مثل هذه القضايا فإنه يرجع إلى القرائن وإلى الملابسات، وعندما تتعذر الحجة حينئذ يجتهد في هذا المقام، وهذه من المسائل التي يؤجر الإنسان عليها. قال: واختلافهم مبني على اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هل ذلك معلل أو غير معلل؟ يعني أول الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم. نعم، لو أن كل إنسان يدعي أمرا من الأمور لضاعت حقوق الناس، ولو كان الناس كلهم يلتزمون الحق لما وقعت مشكلات وخلافات بين الناس، لكن الناس يتفاوتون، فهناك من الناس من لا يرضى بحق ولكنه يريد أن يتجاوزه ويتعدى على الآخرين، وهناك من يريد أن يأكل مال أخيه، وهناك من يريد أن يتعدى على أموال اليتامى، وهناك من يريد أن يظلم، من يريد أن يأخذ حق هذا، من يريد ماذا؟ أن يعتدي على نفس هذا. وهكذا أيها الأخوة، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع فصل الخطاب في ذلك: ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. فإن ادعيت أن لك حقا عند فلان فعليك أن تأتي بالبينة، فإذا أتيت بالبينة فستأخذ حقك، وإن لم تأتي في البينة فليس لك أكثر من أن يحلف لك هذا الذي ادعيت عليه. فإن كان قد أكل حقك وحلف بالله كاذبا فإنه سينال جزاءه عند الله سبحانه وتعالى، ينال الجزاء على ذلك مقابل أنه أكل حقك بغير حق. والله تعالى ولا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا أقسم بالله وهو كاذب وسيجازى على ذلك. وأما الإنسان الذي يؤخذ حقه ويظلم فلم يضيع، إن ضاع في هذه الحياة الدنيا فسيجده مدخرا له في يوم القيامة، عندما توضع الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكل إنسان يحتاج إلى الحسنة الواحدة في ذلك اليوم عل كفته أن ترجح ليكون من أصحاب اليمين. قال: هل ذلك معلل أو غير معلل؟ فمن قال معلل قال يحلف أبدا أقواهما شبهة، فإن استويا تحالفا وتفاسخا. ومن قال غير معلل قال يحلف الزوج لأنها تقر له بالنكاح وجنس الصداق وتدعي عليه قدرا زائدا فهو مدعا عليه. هذا الكلام الذي يذكره المؤلف هذا هو الأصل. نحن الآن ندرس أحكاما مقررة، لكن ليس معنى هذا أن هذا لا بد أن يكون. هناك من الناس من يهبه الله سبحانه وتعالى نفسا طيبة كريمة يتنازل عن حقه فلا يريد مثل هذا الإشكال. يعني بعض الناس يكره أن يذهب ليدخل في مشكلة، فيأتي الزوج فيكون طيب النفس فيوافق على ما ادعت، أو العكس أيضا الزوجة. فهناك من الناس من يهبهم الله سبحانه وتعالى عقولا زكية مدركة واعية ونفوسا مطمئنة وعقولا راجعة، فهؤلاء دائما يتجنبون المشكلات ويريدون دائما أن يبتعدون عن المزالل وعن الخوض في الأمور التي ربما تجرهم إلى أمور لا يحبون وإن كانوا يرون أن الحق معهم. ولذلك ترون أيها الإخوة ما يعرف بباب الصلح، وأن القاضي عندما يأتي عنده المتخاصمان وبخاصة في أمور الدنيا أو في بعض المشكلات يحاول دائما أن يصلح بينهما. والله تعالى يقول والصلح خير. ولا ننسى أن الكذب محرم، وأن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لكن من المواضع التي يجوز للإنسان أن يكذب فيها في حالة الصلح، فإذا وجدت خلافا بين اثنين من المؤمنين وأردت أن تصلح بينهما فتقرب النفوس وتردها إلى الأخوة الطيبة وتزيل الشوائب وترفع الحواجب وتزيل الفواصل وتجعل النفوس قريبة والقلوب أيضا ملتقية، فلا مانع أن تكذب في هذا المقام لتصلح بينهم. ففرق بين من يكذب ليفسد وبين من يكذب ليصلح. إذن لا ننسى أيها الإخوة أهمية الصلح، والصلح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان هذا الصلح ينتهي إلى تحليل المحرم وتحريم المحرم فهذا أمر لا يجوز. قال وقيل أيضا يتحالفان أبدا لأن كل واحد منهما مدعا عليه، وذلك عند من لم يراعي الأشباه، والخلاف في ذلك في المذهب. ومن قال القول قولها إلى مهر المثل، والقول قوله فيما زاد على مهر المثل، رأى أنهما لا يستويان أبدا في الدعوى، لأن التهمة هنا منتفية. هو لو ادعى أكثر من مهر المثل فلا تهمة تلحق به، لأن الزيادة إنما هو الذي سيدفع، وهي لو وقفت عند مهر المثل فهي أيضا غير متهمة لأنها لم تزد عن مهر المثل. رأى أنهما لا يستويان أبدا في الدعوى، بل يكون أحدهما ولا بد أقوى شبهة، وذلك أنه لا يخلو دعواها من أن يكون فيما يعادل صداق مثلها فما دونه، فيكون القول قولها، أو يكون فيما فوق ذلك فيكون القول قوله. قال وسبب اختلاف مالك والشافعي في التفاسخ بعد التحالف والرجوع إلى صداق المثل هو هل يشبه النكاح بالبيع في ذلك أم ليس يشبه. يعني نفس الكلام الأول مكرر. الشافعية المالكية يرون التفريق بين الخلاف قبل القبض وبعده في البيع فيلحقون به. الشافعية ومعهم الحنفية والحنابلة يرون أنه لا تأثير على العقد في هذا المقام، وإنما الخلاف كله في المسمى في المهر. فمن قال يشبه به قال بالتفاسخ، ومن قال لا يشبه أو لا يشبه لأن الصداق ليس من شرط صحة العقد قال بصداق المثل بعد التحالف. قال وكذلك من زعم من أصحاب مالك لأن هناك كما ذكرنا سابقا دائما رد العوض يقتضي رد المعوض، يعني فساد العوض يقتضي رد المعوض، وليس هذا بالنسبة للنكاح، لأن النكاح العقد صحيح. قال وكذلك من زعم من أصحاب مالك أنه لا يجوز لهما بعد التحالف أن يتراضيا على شيء ولا أن يرجع أحدهما إلى قول الآخر ويرضى به، فهو في غاية الضعف. ومن ذهب إلى هذا فإنما يشبهه باللعان، وهو تشبيه ضعيف. مع هنا موضوع اللعان، وسيأتي اللعان وسيأتي الكلام عنه، وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، فمعلوم أنه دعوى الزنا ليست من الأمور السهلة، فإن الله سبحانه وتعالى يعني حض على صيانة المؤمنين والحفاظ على أعراضهم، ولذلك يذكر العلماء رحمهم الله تعالى الضروريات الخمس التي استمدوها من كتاب الله عز وجل، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المحافظة على الدين وعلى العقل وكذلك على النفس وعلى العرض وعلى المال. هذه ضروريات خمس لا بد منها. فإذا ما زنت المرأة كما هو معلوم والرجل، فلا بد من وجود أربعة شهود، ويشهدون أيضا أنهم شاهدوا. وقصة عمر رضي الله عنه قصة الذين اتهموا ذلك الصحابي، فإنه عندما شهد ثلاثة وتردد الرابع فإن عمر جلده واعتبرهم مقذوفين. قال وكذلك من زعم من أصحاب مالك أنه لا يجوز لهما بعد التحالف أن يتراضيا على شيء ولا أن يرجع أحدهما إلى قول الآخر ويرضى به. هذا لا يزال الحديث عن القدر، ليس كذلك؟ قال فهو في غاية الضعف. ومن ذهب إلى هذا فإنما يشبهه باللعان، وهو تشبيه ضعيف، مع أن وجود هذا الحكم للعان مختلف فيه. اللعان يعرفه الإخوة، يعني هو يعني أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، نسأل الله العافية، ولا شهود عنده، فهو بين أمرين، إما أن يثبت ذلك، وإما أن يقام عليه الحد، وإما أن يلان. ولذلك لما جاء هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له مثل ذلك عن زوجته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، حتى نزل قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قال بعد ذلك سبحانه ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين. ثم بعد ذلك يتلاعن. هذا هو ما يتعلق بالملاعنة، هو رمي الزوجة بالزنا دون وجود شهود، فلم يكن مع الإنسان ما يثبت ذلك. وأنتم تعلمون أن من يرمي بريئا رجلا أو امرأة بالزنا ولا شهود عنده فإنه يقام عليه حد القتل، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وهذا كله للحفاظ على ماذا؟ أعراض المسلمين وصيانتها من أن يتعدى عليها. وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله مفصلا في باب مستقيم. قال رحمه الله تعالى وأما إذا اختلف في القبض فقالت الزوجة لم أقبض وقال الزوج قد قبضت. هنا سترون أن الخلاف بين الجمهور وبين المالكية، فالجمهور رأيهم متحد وهم الأئمة الثلاثة، وأما المالكية فهم يخالفون. ولعلكم لاحظتم كثرة انفراد المذهبية المالكية فيما يتعلق بأحكام الصداق، لأنه كما ذكرت لكم دائما أو في الغالب عمدة المالكية فيما يتعلق بالصداق إنما هو القياس على البيع، والجمهور يخالفونه في هذه المسألة، وقد ذكرنا أنهم وضعوا أساسا وقاعدة في هذا الأمر. قال: فقال الجمهور: القول قول المرأة. الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور. وقال مالك: هذا القول قول المرأة، لأن المرأة مدعى عليها، الزوج يدعي أنه أقبضها وهي تنفي القبض، ويرى الجمهور أن الأصل هو عدم القبض، إذن هي منكرة. وقال مالك: القول قولها قبل الدخول، والقول قوله بعد الدخول. وهذا لاحظتم أيضا تفريق المالكية في كثير من أحكام الصلاة، ما قبل الدخول وما بعده، فما قبل الدخول يرون أن ذلك يسري إلى أصل العقد فيؤثر فيه فيكون التفاسق، أما ما بعده فإنه يختلف الحكم أيضا في ذلك. قال: وقال بعض أصحابه: إنما قال ذلك مالك لأن العرف بالمدينة كان عندهم ألا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق. يعني مراد المؤلف هنا، وكما هو معروف في مذهب المالكية، أنهم دائما يرون أن عمل أهل المدينة حجة، وهذا أصل من أصول المالكية، لكن المؤلف هنا عرض لمسألة هامة، ولذلك قلت لكم إن بداية المجتهد قد يأتي بكلمة وبإشارة ويتطلب الحديث عنها وقتا طويلا، فالمؤلف هنا أشار إلى العرف وهو مصطلح أصولي، وعند الفقهاء يغلبون عليه العادة. إذا المؤلف هنا يشير إلى القاعدة الفقهية المعروفة: العادة محكمة. فهل العادة معتبرة في أحكام الشريعة الإسلامية؟ بمعنى هل لها تأثير في الأحكام أو لا؟ وإن قلنا بأن لها تأثيرا في الأحكام كما هو مقرر، فهل هناك شروط لا بد منها؟ لا شك أنه لا قيمة للعادة ولا للقياس مع وجود نص، لكننا عندما نلقي نظرة واسعة ونتتبع ما يتعلق بأبواب الفقه، نجد أن العادة قد اعتبرت في أحكام كثيرة، ومن هنا نجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ومثلهم أيضا علماء الأصول وضعوا قواعد كبرى أساسية اعتبروها هي قواعد الفقه، ومنها الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة الأولى، والثانية اليقين لا يزول بالشك، والثالثة المشقة تجلب التيسير، والرابعة الضرر يزال، والخامسة العادة محكمة. إذا ما معنى قولهم العادة محكمة؟ وهل لهذه القاعدة أساس من الشريعة الإسلامية؟ نعم، جاء في ذلك أثر، وهو: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. هذا الأثر هناك من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعده حديثا، ومن العلماء المحققين كالعلاء وغيره من تتبعه وقال إنه لم يثبت إلا موقوفا على عبد الله بن مسعود، ومهما يكن من أمر فقد صح ذلك عن عبد الله بن مسعود. إذن هذا يعتبر هو أساس هذه القاعدة، لكن ما يهمنا عند التطبيق هل فعلا العادة معتبرة ومحكمة؟ الجواب نعم، لأنه تذكرون أيها الإخوة أننا مررنا أثناء دراستنا بكثير من أبواب الفقه، بدءا بالطهارة، فالصلاة، فالزكاة، فالصيام، فالحج، ثم أخذنا كذلك أيضا ما يتعلق بالجهاد، والآن نحن قطعنا شوطا كبيرا في النكاح، وهكذا، وأيضا اندرج تحت ذلك عدة أبواب. الآن نحن عندما درسنا كتاب الطهارة، ألستم تذكرون كلام العلماء فيما يتعلق بسن الحيض والبلوغ والإنزال، وأنهم يرجعون في كثير من ذلك إلى العادة، وتذكرون أيضا اختلاف العلماء في أقل الحيض وفي غالبه وفي أكثره، وأنهم يرجعون إلى عادات النساء، بل إن كثيرا من أكابر العلماء كبعض الأئمة عندما يطرح إليه سؤال فيما يتعلق بأحكام مستحاضة في بعضها أو في أحكام الحول فإنهم يرجعون إلى النساء لسؤالهن. إذن هذا موجود، ومر بنا أيضا أن ذلك موجود في تضريب الإناء، فإننا عرفنا أيضا أن العلماء قد اختلفوا في تضريب الإناء قلة وكثرة، وأن الرجوع في ذلك إنما يكون للعادة. هل القليل أو الكثير محدد بالنص؟ الجواب لا. إذن يرجع إلى ذلك فيما اعتاده الناس، لكن من يعتبر الاعتداد بقوله؟ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. إذن ترون من هذا أن العادة معتبرة، وتذكرون أننا عندما تحدثنا في أوائل كتاب النكاح، وهذا أقرب مذكور عندنا عندما تحدثنا عن الإجابة والقبول، وقلنا بأنه قد يوجد فاصل بين الإجابة والقبول، فهل هناك قدر معين ومحدد؟ بمعنى إذا مضى هذا الوقت، هل مجرد أن يقوم هذا أو أن يشرب الماء أو أن يتناول أو يتكلم، هل هذا فاصل أو لا؟ أيضا بعض العلماء قال يرجع إلى مثل ذلك فيما اعتاده الناس. كذلك رد السلام، إذا سلم إنسان على إنسان فهل هناك أيضا فاصل في الموالاة؟ ومن أهم المسائل التي مرت بنا في ذلك ما يتعلق بالموالاة في الوضوء، ورأيتم أن من فرائض الوضوء الموالاة، وأن العلماء قد اتفقوا على وجوبها. فما هي الموالاة؟ هل هي كما قال بعض الفقهاء ألا يؤخر عضوا حتى يجف العضو الآخر؟ وهكذا هناك مسائل كثيرة، لكن العلماء رحمهم الله تعالى عندما أخذوا بقاعدة العادة لم يأخذوا ذلك مطلقا، ولكنهم اشترطوا في ذلك وجود تجربة، بمعنى أن تتكرر هذه العادة. بعضها قد لا يحتاج إلى التكرر كالاستحارة، فإن الاستحارة كما تعلمون إنما هو مرض، ودم الاستحارة يختلف عن دم الحيض، لأن دم الحيض أسود يعرف بخلاف دم الاستحارة. وغالبا أن المرأة إذا استحيضت فإن هذا المرض يستمر معها، لكنه قد ينقطع عنها في حالات نادرة وقليلة. فهل نعتبر في ذلك مرة واحدة؟ لا بد من التكرار أيضا. كذلك القائف الذي يعرف الأثر، هل نأخذ قوله في أول مرة أو لا بد من ماذا تجربته في ذلك؟ كذلك ذكرتم أننا درسنا أحكام الصيد، ومن المسائل التي درسنا فيها الحيوان والطائر المعلم، هل يكفي أن يعلم مرة؟ قال العلماء لا، يكفي مرتين، بعضهم قال نعم، والأكثر قال ثلاثة. وهكذا نجد كثيرا من الأحكام لو أردنا أن نتتبعها ونقرر تفصيل هذه القاعدة لوجدنا أن الأمر يطول. هذه عدة كلمة لما قال العادة أو العرف المعلم. إذا العادة معتبرة. كذلك أنت مثلا لو كنت في بلد كأن تكون في المملكة، ثم انتقلت إلى بلد آخر كمصر أو الكويت أو نحوها، ثم سألت عن سلعة فقال لك مثلا بعشرين، أنت لا تأتي وأنت في مصر وتقول يعني بعشرين ريالا لأنني من هناك، لا، هو يقصد عشرين جنيه، وكذلك في الكويت مثلا عشرين دينارا، وهكذا. إذا هذه عادات اصطلع عليها الناس وتعارفوا عليها، بل نجد إن العادة معتبرة أحيانا في بعض الحركات التي تحصل في الصلاة. وهكذا قال العلماء بأن قاعدة العادة محكمة من أجل القواعد، ومن أهمها وهي منتشرة في ماذا؟ في كثير من أبواب الفقه، وبخاصة ما يتعلق بماذا؟ بأبواب الصناعة والتجارة، فإننا نجد أنها كثيرة. الآن كثير منا يدرسون دراسات عليا، فيذهب أحدنا إلى شخص ليطبع له الرسالة، هو يحتاج في طبع الرسالة إلى ماذا؟ إلى آلة، وهذه الرسالة يطبعها تحتاج إلى ورق وتحتاج إلى حبر وإلى غير ذلك. فمن المسؤول عن ذلك؟ هل هو صاحب الآلة أو أنت؟ العادة محكمة، ما اصطلح عليه عند الخلاف يرجع فيه إلى العادة. فلو طالبك بقيمة الحبر والورق ونحو ذلك وقلت لا، حينئذ يرجع إلى العادة. كذلك الذي يخيط الثياب يرجع فيه إلى العادة. فهل الخيط مسؤوليته أو مسؤوليتك أنت؟ الآن السائد أنك تذهب إلى الخياط فتشتري منه القماش أو تأتيه بقماش فهو يخيط لك هذا الثوب ويطلب منك الأجرة. إذا أيها الإخوة، هذه قاعدة عظيمة ولها أهميتها في الفقه الإسلامي وغيرها من القواعد الأخرى، فهي مهمة جدا. لكن أيها الإخوة، ليس المراد بأن العادة محكمة، أن كل إنسان يقول اعتدت على هذا فهذا حق. لا، القصد بالعادة التي لا تتعارض مع نص من نصوص الشريعة ولا تخالف أيضا إجماعا من إجماع الأمة ولا قياسا جليا كالحال بالنسبة للاستحسان. فأنتم ترون أن العلماء قد اختلفوا بالاستحسان، وقيل بأن الإمام الشافعي لا يرى الاستحسان، والحقيقة أن الإمام الشافعي يرى الاستحسان، لكنه يلفظ الاستحسان الذي لا يبنى على أساس صحيح، أي الاستحسان الذي يبنى على الهوى. ولذلك من يقرأ في كتاب الأم يجد أنه رحمه الله قد نص على مسائل كثيرة، أن يقول أستحسن في هجرة العامل، أستحسن في صناعة كذا. هذه لا أريد أن أطيل فيها، لكن الذي دعاني إلى الحديث عنها هو كلمة العرف، فأردت أن أبين لكم أيها الإخوة أن العادة لها قيمة وأنه يرجع إليها، وأن العلماء رجعوا إلى ذلك، إلى العادة في كثير من المسائل. قال: وقال بعض أصحابه إنما قال ذلك مالك لأن العرف بالمدينة كان عندهم أن لا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق، فإن كان بلدا ليس فيه هذا العرف كان القول قولها أبدا. لكن الجمهور تمسكوا بالأصل واستنبطوا ذلك من حديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: والقول بأن القول قولها أبدا أحسن لأنها مدعى عليها. وهذه من المسائل التي قلنا تسجل للمؤلف، لأنه كما ترون كم من المسائل مرت بنا هو يعارض مذهبه فيها، فهو بهذا يرجح مذهب جمهور العلماء. لماذا قال هذا أحسن؟ لأن حديث البين على المدعي واليمين على المدعى عليه يشهد لذلك. قال: ولكن مالك راعى قوة الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج، واختلف أصحاب مالك إذا يعني قوة الشبهة أن الغالب أنه لا يدخل بها إلا وقد دفع. قد يسأل سائل فيقول: لماذا فصل المالكية ولم يفصل غيره؟ أنا سبق أن نبهتكم وقلت لكم إن الحنابلة لا يرون فرقا بين أن تقدم الصداق وبين أن تؤخره وبين أن تقدم بعضه وبين أن تؤخر بعضه، يعني يجوز أن تقدم الصداق كله، يعني الزوج أن يقدمه وله أن يؤخره، وله أن يقدم بعضه ويؤخر البعض الآخر، فكل ذلك جائز. وهذا حقيقة هو الذي يلتقي مع روح الشريعة. نعم، لو قدم كله وكانت الحاجة إليه قائمة فهو أولى. قال: واختلف أصحاب مالك إذا طال الدخول هل يكون القول قوله بيمين أو بغير يمين أحسن. وأما إذا اختلف في جنس الصداق فقال: هو مثلا زوجتك على هذا العبد، فقالت هي: زوجتك على هذا الثوب. يعني قال هو مثلا الزوج: زوجتك على هذا العبد، وهي قالت: زوجتك على هذه الأمة أو على الثوب كما قال المؤلف. فالعلماء أيضا قد اختلفوا في هذه المسألة. قال: فالمشهور في المذهب أنهم يتحالفان ويتفاسخان. يعني يتحالفان ثم بعد ذلك يفسخ العقد، هذا عند المالكية فقط. نعم. وإن كان الاختلاف قبل البناء وإن كان بعد البناء. قال: فالمشهور في المذهب أنهم يتحالفان ويتفاسخان إن كان الاختلاف قبل البناء، وإن كان بعد البناء ثبت وكان لها صداق مثل ما لم يكن أكثر مما ادعت. يعني قبل أن يبني بها، يعني أن يدخل بها. نعم. وإن كان بعد البناء ثبت وكان لها طلاق مثل ما لم يكن أكثر مما ادعت أو أقل مما اعترف به. قال وقال ابن القصار يتحالفان قبل الدخول والقول قول الزوج بعد الدخول. وقال أصبغ القول قول الزوج إن كان يشبه سواء أشبه قولهما أو لم يشبه. هذا كله كما ترون يتحدث فيه المؤلف عن مذهب المالكية وبعد لم يعرض للمذاهب الأخرى، وهو خلاف قاعدته ومنهجه الذي سار عليه، وهو أنه يقتصر على أمهات المسائل، لكنه هنا فرع وبدأ يذكر الأقوال. نعم. قال فإن لم يشبه قول الزوج فإن كان قولها مشبها كان القول قولها، وإن لم يكن قولها مشبها تحالفا وكان لها صداق المثل. يعني مشبها يعني أقوى شبهة، يعني الأقوى شبهة يقدم. قال وقال الشافعي في هذه المسألة مثل قوله عند اختلافها في القدر. ولذلك قلت لكم إن بعض العلماء يدرجها ضمن القدر، فعرفتم قول الشافعي فيما مضى أنهما أن يتحالفا فإنك لأحدهما فالقول قول ماذا من حلف، وأما الحنابلة فلم يعرض قول في هذه المسألة. فلو أخذنا هذه الصورة التي ذكرها المؤلف هي تقول زوجتك مثلا على، هو يقول زوجتك على عبد وهي تقول زوجتك على عامة فيختلفان، فعند الحنابلة ينظر إلى الأقرب للظاهر أي ما يلتقي مع الواقع. فإن كان ما يدعيه الزوج يكون يعني بأن تكون قيمة العبد اللي قال زوجتك على عبد تكون قدر المثل يعني قيمته مساوية لمهر المثل أو تزيد عليه، فإنه في هذا يقبل قوله مع يمينه. وإن كان مدعته هي بأن قيمة الأمة إنما هي مساوية لمهر المثل أو دون ذلك فإنه يقبل قولها مع يمينه. لكن الحنابلة يضيفون أمرا هاما في هذا المقام، فيقولون إن كان الواقع والظاهر يشهد لماذا للزوج فإنه يأخذ القيمة، فإنها تأخذ القيمة يدفع إليها قيمة العبد ولا يعطيها العبد. لماذا؟ قالوا حتى لا يدخل في ملكها ما لم يعترف به أو ما نفع ما انكره، وهذا ملحوظ جيد أيضا، لكنهم في الناحية الأخرى لا يقولون ذلك، لأنه إذا كان القول قولها فهنا قد دخل في ملكها ما ادعت. لاحظتم هذا؟ يعني عندما نرجع إلى قيمة المثل في هذا المقام فالحنابلة يقولون لا يعطيها العبد. لماذا؟ لأنه ينكر ذلك وهي تدعيه، فحتى لا يدخل في ملكها ما أنكره الزوج فإنه يدفع لها القيمة، وهذا كما ترون إنما هو أسلم وأتقى. قال وقول الشافعي في هذه المسألة مثل قولي عند اختلافها. وأبو حنيفة ليس قوله بعيدا عن مذهب أحمد، ولكن ليس فيه تفصيل، وإنما يرجع إلى القيمة فيما يلتقي مع مهر المثل. قال أعني يتحالفان ويتراجعان إلى مهر المثل. قال وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ في البيع ستعرف أصله في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله سيأتي الكلام عن البيوع، والبيوع كما ترون أيها الأخوة هي من أهم أيضا كتب الفقه، من أهم المسائل التي تدرس في الفقه والحادث إليها دائما، وإن كنا حقيقة في المعاملة في العبادة نحتاج أكثر، لكننا أيضا لا ننسى أننا نحتاج إلى المعاملات كثيرا، فهي الآن التي فيها مسائل شائكة وتحتاج إلى بحث، وربما يقع الإنسان في بعض البيوعات المنهي عنها والتعاملات فهي حقيقة تحتاج إلى عناية وإلى تفصيل. قال رحمه الله تعالى وأما اختلافهم في الوقت فإنه يتصور في الكالة. الكالة الذي هو يعرف بيع الكالة يعني الدين بالدين يعني المؤجل، وهذا قلت لكم الحنابلة لا يدخل عندهم لأنهم فصلوا القول فيه، لكن المؤلف هنا أراد أن يدخل مسألة، ولذلك ترون في الكالة هو سيأتي ذلك أيضا. قال والذي يجيء على أصل قول مالك فيه في المشهور عنه أن القول بالأجل قول الغارم قياسا على البيع وفيه خلاف. قال ويتصور أيضا متى يجب، هل قبل الدخول أو بعده. فمن شبه النكاح بالبيوع قال لا يجب إلا بعد الدخول قياسا على البيع، إذ لا يجب الثمن على المشتري إلا بعد قبض السلعة. ومن رأى أن الصداقة عبادة يشترط في الحلية قال يجب قبل الدخول. ولذلك استحب مالك أن يقدم في الحلية. ومن رأى أن الصداقة عبادة يشترط في الحلية قال يجب فيه. أن الصداقة عبادة يشترط في الحلية قال يجب قبل الدخول. ولذلك استحب مالك أن يقدم الزوج قبل الدخول شيئا من الصداقة. نحن قلنا هذا الحقيقة هذا جائز ونبهنا عليه سابقا. نعم، وإن كان الأولى أن يقدم أو يقدم بعض، لأن الزوجة في الغالب تحتاج إليه لتتعيى للزواج وتعد نفسها، ولأنها ستنتقل من مكان إلى مكان ومن بيت إلى بيت ومن أسرة عاشت بينها وهي أمها وأبوها وإخوتها وأخواتها إلى أسرة جيدة، فينبغي أن تكون بمظهر مناسب